الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حامل بطفل مشوه الكليتين. بطفل مشوه الكليتين عبارة عن أكياس، وبالشهر الثامن له 34 أسبوع، والتشوه لا يرجى برؤه، والدكتورة تقول إنها ستعمل له ولادة مبكرة، وذلك تفادياً لتعسر الولادة واللجوء لعملية قيصرية، علما بأنها قد سبق لها ولد الطفل نفس الحالة متوفى ولم يسبق لها عملية قيصرية، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إذا كان إجراء العملية المبكرة من باب مراعاة حالتك أنت، وليس المقصود بها مجرد إسقاط هذا الجنين الذي يقول الأطباء بأنه مشوه، فإذا كان بقاؤه في بطنك يشكل خطرا عليك محققا، فإنه لا بأس من إجراء هذه العملية وإنزاله، لأنه فرع وأنت الأصل، ولا ينبغي مراعاة الفرع على حساب الأصل. فإذا كان بقاؤه في بطنك إلى وقت نزوله المحدد له، وهو في الشهر التاسع، إذا كان بقاؤه يضر بك إضرارا محققا وفيه تلف لك، أو ربما يعرض بقاء، أو ربما يعرض حياتك للخطر، ففي هذه الحالة لا جرم أن عندنا مفسدتين: مفسدة كبرى وهي تلفك أنت، ومفسدة صغرى وهي تلفه. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، ولأنك قد تنتجين غيره وهو لا ينتجك، فالأصل ينتج فرعا آخر، ولكن الفرع لا ينتج أصله. لكننا لا نقول هذا الكلام إلا إذا كان في بقائه في بطنك هذه المدة خطر على حياتك أنت، على حسب تقرير اللجان الطبية العارفين بمثل هذه الحالات. وأما إذا كان إجراء العملية المبكرة من أجل إسقاطه لوجود التشوه فيه فقط، فيقصد بهذه العملية مجرد التخلص من هذا الجنين، فإن هذا محرم مطلقا، لا يجوز لك أن تفعليه، ولا يجوز للأطباء ولا لغيرهم أن يسوغوا ذلك. فكونه مشوها أو غير مشوه هذا قدر من أقدار الله عز وجل، فالواجب عليكم الصبر واحتساب الأجر في ذلك. فهو بعد نفخ الروح فيه صار إنسانا محترما، له ما لنا وعليه ما وعلينا، وله ما لنا، فله حق الحياة، وله الحق أن يعيش. وكونه مشوها أو غير مشوه هذا أمر لا نتدخل فيه، وإنما هو أمر من الله عز وجل. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فلا يجوز إسقاط الجنين لوجود تشوه فيه، سواء في دماغه أو في يديه أو رجليه أو في كليتيه أو غير ذلك. ولنعلم جميعا أن إسقاطه وقتله بلا وجه حق يدخل في عموم الأدلة الدالة على حرمة إزهاق النفوس إلا بالحق. قد حرم الله عز وجل أمر النفوس، فقال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الحديث. والمتقرر بإجماع العلماء أن الأصل في دم المسلم العصمة، فلا يجوز التخوض في الدماء وإزهاق الأرواح البريئة والأنفس التي لم تجني لمجرد أسباب تافهة واهية، بل إن قتل الأولاد من عادات الكفار التي ذمهم الله عز وجل بها. قال الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقد أخبرنا الله عز وجل عن الموؤودة فقال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقد كان بعض المشركين يقتل أولاده خشية الفقر، فأنكر الله عليهم ذلك بقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فبعض الكفار كان يقتل أولاده خشية الفقر، وبعض الكفار كان يقتل أولاده خشية العار. وقد نشأت لنا بدعة جديدة وجاهلية جديدة، وهي قتل الأولاد بسبب التشوه. فلنتق الله في هذا الأمر، فإنه لا يجوز الإقدام عليه مطلقا. فإذا خلاصة الجواب أن الحال لا تخلو من قسمين: الأول إذا كانت اللجان الطبية المعتمدة قررت بأن بقاء هذا الطفل في بطنك يوجب خطرا على حياتك، فحينئذ لا بأس بإجراء هذه العملية وإخراجه. الأمر الثاني إذا كان إجراء العملية المبكرة لمجرد التخلص منه لوجود تشوه فيه، فإنه أمر محرم مؤكد التحريم، بل هو عظيمة من عظائم الذنوب والآثام وموبقة من موبقات الجرم والعصيان. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأمره إلى الله، أمره إلى الله، فنحن لم نتكفل برزقه، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولو أن التشوه يجيز قتل النفوس بغير حق لقتلنا كل معوق وكل مشوه في الأرض. وعلينا أن نحسن الظن بالله عز وجل، فالله عز وجل لا يقدر أمرا إلا وله فيه الخيرة والحكمة والمصلحة العظيمة المتناهية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فنحن لا ندري عن حكمة الله عز وجل في تقديره أن يكون هذا الجنين مشوها، فضلا عن أن كثيرا من هذه التحاليل الطبية أو التقارير الطبية يكتشف أنها بنيت على خطأ فيما بعد، والأمر بيد الله عز وجل. فأكثروا من الدعاء في هذه الأيام بأن يرزقكم الله عز وجل ولدا صالحا في خلقه وخلقه، وأزمة أمور هذا الكون بيد الله عز وجل. فأنا أوصيكم بكثرة الدعاء وكثرة واحتساب الأجر والصبر وعدم التسخط والضجر، وألا تتعرضوا لحياة هذا الجنين إذا كان المقصود من إجراء هذه العملية فقط أنه مشوه للتخلص منه، فهذا أمر محرم لا يجوز، والله أعلم.